بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: والأحاديث في ذكر أهل الصفة كثيرة جدا في ذكر فقرهم وحاجتهم وصبرهم على ذلك، وليس المقصود من ذلك في هذا الباب إلا نومهم في المسجد، ولا شك في أن أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، لم يكن لهم مأوى بالليل والنهار غير الصفة، وكانت في مؤخر المسجد ينزلها من لا مأوى له من الغرباء الواردين على النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يجد مسكنا. ويدل على نومهم في المسجد ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الترمذي بعضه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه وهم، والصواب رواية يحيى بن أبي كثير، وقد اختلف عليه في إسناده. وروى ابن سعد عن الواقدي: حدثني واقد بن أبي يسار التميمي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: كان أهل الصفة ناسا فقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منازل لهم، فكانوا ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه ما لهم ما وغيره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه. يدعوهم بالليل إذا تعشى نعم. فيفرقهم على أصحابه، ويتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله بالغنى. وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم في المسجد، فقال: كيف تسألون عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه، وهم قوم كان مسكنهم المسجد. واعلم أن النوم في المسجد على قسمين: أحدهما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريض والمسافر ومن تدركه القالة ونحو ذلك، فهذا يجوز عند جمهور العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ورخص في النوم في المسجد ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعطاء، وقال: ينام فيه وإن احتلم كذا وكذا مرة. وقال عمرو بن دينار: كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير. وممن روي عنه أنه كان يقيل في المسجد عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونهى مجاهد عن النوم في المسجد. وقال أيمن بن نابل: رآني سعيد بن جبير نائما في الحجر فأيقظني وقال: مثلك ينام هنا، وكرهه الأوزاعي. ممن كان لا يدع أحدا ينام في المسجد عمر بن الخطاب بن مسعود وابن عمر. وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد، فضربني برجله وقال: ألا أراك نائما فيه؟ قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني. وعم أبي حرب قال: الأثرم ليس بالمعروف. ورواه شريك عن داود عن أبي حرب عن أبي عن أبي ذر، والصحيح عن عمه قاله الدارقطني. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب: حدثتني أسماء أن أبا ذر كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد، فكان هو بيته يضطجع فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة، فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد، فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: يا رسول الله، فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ وذكر الحديث. وروى ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن أبي زياد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد، فقال: انقلبوا، فإن هذا ليس بمرقد. ذكره الأثرم وقال: إسناده مجهول منقطع. قال: وحديث أبي ذر ليس فيه بيان نهي. قلت: وقد روى حديث سعد عن أبي لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعد، خرجه الهيثم بن كليب في مسنده، وهو منقطع منكر. والقسم الثاني أن يتخذ مقيلا ومبيتا على الدوام، فكرهه ابن عباس وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وهذا القسم أيضا على وهذا القسم أيضا على نوعين: أحدهما أن يكون لحاجة كالغريب ومن لا يجد مسكنا لفقره، فهذا هو الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة والوفود والمرأة السوداء ونحوهم. وقد قال مالك في الغرباء الذين يأتون: من يريد الصلاة فإني أراه واسعا، وأما الحاضر فلا أرى ذلك. وقال أحمد: إذا كان رجل على سفر وما أشبهه فلا بأس، وأما أن يتخذه مبيتا أو مقيلا فلا، وهو قول إسحاق أيضا. والثاني أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن، فرخص فيه طائفة، وحكي عن الشافعي وغيره، وحكي رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر الأثرم. وقال الثوري: لا بأس بالنوم في المسجد. وروى حماد بن سلمة في جامع: حدثنا ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا ملككم الأمير أن ينهى هؤلاء الذين ينامون في المسجد ويحدثون ويجنبون. فقال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وحمل طائفة من العلماء كراهة من كره النوم في المسجد من السلف على أنه مستحب لمن وجد مسكنا ألا يقصد المسجد للنوم فيه، وهذا مسلك البيهقي. واستدل بما خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وفي إسناد عثمان بن أبي العاتك الدمشقي فيه ضعف، ويعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقوله: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت أحسن الله. لا إله. سمعنا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من الآثار والأخبار والروايات وأمر أهل الصفة واختلافات أهل العلم، ولكن نأخذ من مجموعها يعني أن النوم العارض لا بأس به، ونوم المعتكف لا شك في جوازه، فأين المعتكف من لوازم الاعتكاف النوم في المسجد. نوم العارض مثل قصة علي رضي الله عنه حين كان بينه وبين فاطمة وذهب للمسجد، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قم أبا تراب. وكذلك يعني الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا يستطيعون أن يجدوا سكنا يسكنون فيه، فهذا كله الأمر فيه واسع. أو إنسان جاء وهو يريد الصلاة ثم نام لأن فيه وقت لانتظار الصلاة، يعني أشياء. أما اتخاذه مقيلا ومبيتا مع القدرة على الاستقلال والاستغناء، فهذا فيه يعني امتهان يعني للمسجد واستعمال للمسجد لغير ما بني له، مع الغنى عن ذلك، مع الغنى. وكذا إذا كان مثل هذا الوقت الآن، لو أذن يعني لو أذن أو سمح في النوم في المسجد مطلقا لم تلأت المساجد من أصناف العمال وهؤلاء، واستغنوا بالمساجد عن اتخاذ المساكن مما يؤدي إلى يعني مزاحمة الناس في المسجد وإلى امتهان المسجد كذلك بالروائح الرديئة. فالأحوال تختلف، الأحوال تختلف، والأزمان فالنوم فيه تفصيل كما ذكر المؤلف، وهناك شيء يقال له يعني مكروه، وهناك شيء يقال له غير مكروه مباح. في مجموعة هذه الأخبار والآثار والمذاهب، مذاهب العلماء وآرائهم، نأخذ منها إن الأمر فيه تفصيل، فيفرق بين النوم العارض والنوم الجزئي والنوم مع الحاجة. أهل الصفة كانوا محتاجين يفيدون، لكنهم لا يستقرون، يعني يأتون وقت كما يقول شيخ الإسلام إن أهل الصفة ليسوا ناس معينين، بل هم ناس يفيدون، فأول ما يقدمون لا يجدون، بس كان فيأون إلى المسجد، ثم إذا الإنسان وجد يعني مخرجا يمكن يجد يتسبب في الحياة، يتزوج منهم من يتزوج ويخرج.